قالوا في اللغة النهية قالوا كأنها الهضبة الصغيرة التي تحجز السيل أو تقف وتمنع السيل. ومنه قول شاعرة أظن ليلى الأخيلية تقول: لم تعلم جزاك الله شرا بأن الموت منهات الرجال. كأنها تخاطب غنوالي من الولاة في العراق أو كذا، والعراق القسوة، فيتدعو عليه صراحة: ألم تعلم جزاك الله شرا بأن الموت منهات الرجال. وهي كلام يعني دقيق وبليغ، يعني هذا الوالي إذا تجبرت وعملت أشياء فإن الموت من هذا الرجال، الناس سيموتون وماذا سيبقى لك بعد الموت. في ترى يعني من النساء في التاريخ الإسلامي من بلغت يعني شأوا كبيرا في أنواع متعددة من سواء من العلوم الشرعية أو من الشعر أو من الشجاعة والذكاء والدهاء، يعني على رأسهن مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في العلم والفقه وبقية أمهات المؤمنين وعدد من الصحابيات. خنساء رضي الله تعالى عنها أيضا شاعرة، يعني في شعرها كان بعض مفضلها على أصحاب المعلقات أو بعض أصحاب المعلقات المهتمين بالشعر، يعني من قولها في صخر اللي عرفت برثائها لأخيها صخر تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي. ولاحظوا كيف اختارت أنه لما تطلع الشمس تذكره، يعني جعلت أخاها صخرا كأنه مثل الشمس. يذكرني طلوع الشمس شد صخرا وأذكره، هي تذكره عند غروب الشمس. هو الشعر حتى يعني بعض الناس يقف موقف من الشعر أنه يعني العلماء الكبار الأئمة الإمام أحمد زاره ثعلب، هذا ثعلب من خرجنا قليلا، ولكن الإمام أحمد زاره ثعلب من علماء النحو العربية، وهو من أقران ابن جني وابن سيبوي وغيرهم، ولكن اشتهر باللغة العربية. وإن كانوا المتقدمين لا يعني يتميز، ولكنه يكون ملم بالفقه والحديث وغيره، أبو عبيد القاسم سلام. ولكن ثعلب لما طرق قالوا على الإمام أحمد بابه، خرج الإمام أحمد وقال: من؟ قبل أن يفتح له قال ثعلب، قال: ما تحفظ من الشعر وانشدني أو كذا. فقال يعني استفاد من الفرصة الإمام أحمد إمام الزهد والإمام أهل السنة، فقال قول الشاعر أو عدمده من مقولها ومن قول ثعلب، قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. يقول: فسمعت نحيب الإمام أحمد من خلف الباب، من خلف الباب. وتعرفون الإمام أحمد يعني في قضية التخفي في قضية في هذه الأمور وكذا، ولكن مع ذلك ما استطاع عندما سمع هذه الأبيات وتأثر بها. وإن كان أنا بعض أهل العلم من المتقدمين أو من المتأخرين، وخاصة في الأوقات الأخيرة، من يبالغ في الكتاب للشعر ويجعل الناس يتأثرون بالشعر ولا يتأثرون بالقرآن، ينبغي التنبه إلى هذا. المسلم ينبغي أن يهتم ويعتمد على القرآن والسنة، سواء في التدبر أو التأثر أو الانزجار وتعظيم الله عز وجل وتعظيم الوحيين، ولكن من باب التغيير والتنويع كما فعل الأئمة عندما يستشهد بالشعر ويذكر الشعر ويحفظ شيء من الشعر. لأن العرب ترى ميزتها في هذا الشعر، العرب ميزتها تظل العرب عربا قال ما لبست العمائم وقال في الشعر أو كذا، فالعرب تتذوق الشعر. وبعضهم يقول عاد لا بأس في الشعر الشعبي عند الحاجة، حتى الآن بعض البلدان مثلا عندنا مثلا في شمال أفريقيا في تونس وفي الجزائر ترى عندهم شعر شعبي يمكن ما نفهمه نحن هنا في الجزيرة، كما أن عندنا في الجزيرة في الجنوب ما لا يفهمهم من في الشمال، ولكن هناك فئات من الناس لا تستطيع أن تفهم إلا مثل هذا الشعر. الملك عبد العزيز رحمه الله كان عنده أبيات من الشعر في الشعر الشعبي، كان يعني أحيانا في كلامه يذكرونه حتى في مجالس أو في جلوسه مع العلماء ونحو ذلك. نرجع إلى قول ليلى الأخيلية: هل تعلم جزاك الله شرا بأن الموت منهات الرجال. قولها منهات الرجال يعني في اللغة إليه ينتهي الرجال كلهم، أنهم يموتون، الرجال كلهم يموتون، وهذا ينبغي أن يكون رادع لكل إنسان أنه يتعدى ويظلم. المهم أن النهي هو آخر الشيء، آخر الشيء أو الشيء الذي يكون حاجزا عما بعده. أما في الاصطلاح النهي هو مقابل الأمر، وهو استدعاء الترك للقول على وجه الاستعلاء. مر معنا هذا في تعريف الأمر، أنه في بعض الألفاظ فيها خلاف، فهل هو استدعاء الترك بالقول فقط فيكون الإشارة ليست نهيا أو لا على وجه الاستعلاء أو على وجه العلو، هو خلاف كما حصل هناك. مثل ثم قال ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامه يعني في الأمر. فإذا النهي عكسها، فإذا قلنا هناك صيغة الأمر ناهية، صيغة الأمر افعل، ارفع صوتك، صيغة الأمر افعل، عكسها لا تفعل هي صيغة النهي، عكسها لا تفعل هي صيغة النهي. وعلى هذا بقية صيغة النهي اللي قلنا صيغ معنوية، صيغ معنوية مثلا الترغيب في عمل ما والتأكيد عليه، هذه صيغة من صيغ الأمر، عكسها الترهيب من فعل والبعد عنه، هذا صيغة من صيغة النهي. ذكر الثواب على أمر معين، هذا صيغة من صيغة الأمر. ذكر العقاب على هذا الأمر، إذا هو صيغة من صيغ النهي، وهكذا. أيضا المسائل الأخرى، مثلا قلنا في الأمر أنه لا يقصد التكرار، صحيح أن الأمر مجرد أن قال لا يقصد التكرار. الصحيح في النهي أن النهي المجرد أن قرأ أن يقتضي التكرار، يقتضي التكرار والانقطاع. تقول لا تشرب الماء، يعني لا تشرب الماء مطلقا، لا تقرب الماء. أيضا الفور والتراخي، قلنا الأمر الصحيح أنه يقتضي الفور، الأمر يقتضي الفور، فهنا أيضا في النهي يقتضي الفور. هناك قلنا الصحيح أنه يقتضي التراخي، ولكن هنا الأمر هذه مثلا مما قد يكون فيها شيء من الخلاف، لأن النهي ما يكون له أثر، النهي ما يكون له أثر إلا إذا كان على الفور، إلا إذا كان على الفور. هذه بعض المسائل النهي، وهذا عدد من الرسوليين يشيرون إلى قضية الأمر هي معكوسة في مسائل النهي. مسألة كبيرة جدا واللي يقول فيها كتب باستقلال حتى عند المتقدمين هي مسألة دلالة النهي، دلالة النهي. ولكن المؤلف هنا ذكر دلالته على الحكم الوضعي، دلالته على الحكم الوضعي. ما معنى في الحكم؟ ان الحكم نوعين، حكم تكليفي وحكم وضعي. يعني مثلا الخطاب الشارع ياتي لاثبات حكم شرعي، ولكن هذا الحكم الشرعي قد يكون لاثبات حكم شرعي وضعي، وهو كون هذه العباده صحيحه او اثبات شرط لهذه العباده او اثبات رخصه، هذا حكم وضعي. وياتي لاثبات حكم تكليفي، وهو ان هذا العمل واجب، محرم، مندوب، مكروه، مباح الى اخره. وإذا تذكرون هذا أن الأحكام الشرعية نوعين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فقد يأتي الشارع بنص شرعي ليثبت أن الصلاة واجبة، هذا حكم تكليفي، وقد يأتي نص شرعي لإثبات أن الصلاة لا تصح أو فاسدة إذا كانت مثلا لغير القبلة، فهذا حكم وضعي. وبينهما نوع من التداخل، وهو سبب في يعني عدم وضوح في هذه المسألة، وهي قضية دلالة النهي، دلالة النهي. نعم. أحسن. الآن تكلم عن النهي واقتضاءه للفساد والصحة، وهذا حكم وضعي، وهذا حكم وضعي. المسألة التي قبلها وهي دلالة الحكم أو دلالة النهي على الحكم التكليفي، الوجوب والتحريم والندب والإباحة والكراهة، ما ذكره، وهو داخل في المسألة فيما أشار له قبل، وقال إن كل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها. الأمر المجرد عن القرائن، الأمر المطلق يقتضي ماذا كحكم تكليفي؟ الوجوب. طيب عكسه التحريم في النهي، النهي المجرد عن القرائن، إذا قال لا تفعل أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، الأصل أنه يقتضي التحريم، الأصل أنه يقتضي التحريم. الوجوب هناك مر معنا أنه قد يكون الأمر المجرد عن القرائن نحمله الأصل أنه يحمل الوجوب، ولكن قد تأتي قرينة لفظية أو غير لفظية فنحمله على الندب أو على الإباحة إلى آخره. مثل النادي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بعض هذه قالوا واجب، وبعضهم قالوا منها واجب ومنها مندوب يعني الأكل مما يلي الشخص، بعضهم قال هذا مندوب وبعضهم قال واجب. فالذين صرفوه إلى النادب جعلوا هناك قرينة صارفة، الإشهاد على البيع، الإشهاد على البيع جاء صريح أمر به في القرآن الكريم، سبق معنا أن هذا مصروف عن الوجوب إلى النادب بقرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وجماعة الصحابة إلى آخره. فهذه قضية، هذه في الأمر. في المقابل في النهي، الأصل أن النهي مجرد أن القرآن يقتضي الفساد، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يعني كل صلاة بعد صلاة الفجر ما حكمها؟ منهي عنها، ولكن ما تفيد كحكم تكليفي حرام، كحكم تكليفي حرام. إذا جاءت قرينة أخرى يمكن تخرج من هذا التحريم، مثل ها من فاتته سنة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم في قرينة قال من يتصدق على لا ما هو هذا من يتصدق، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخص يصلي فسأله وقال فاتتني ركعة الفجر فأقره. فالقرينة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن يراه يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر، هذا الآن قرينة، لأن النهي عن الصلاة بعد الفجر ليس للتحريم في كل المواضع وإنما يستثني في منه قضاء. نعم، مثال آخر، تحية المسجد، من دخل مثل المسجد بعد صلاة الفجر فهذا أيضا في قرينة صرفته النهي عن التحريم إلى الإباحة أو الاستحباب لذوات الأسباب، عندما يروا بعضهم قال حتى في تحية المسجد ما يصلي بعضهم، الحنابلة مذهب الحنابلة لا يرون النهي، وإن كان الآن يمكن بعض يعني قبل مثلا 40 سنة لو دخلت في نجد تصلي مثلا بعد العصر ولا بعد الفجر قبل طلوع الشمس يمكن ضربوك، لأن المذهب ملتزمون في المذهب. ولكن الآن صار فيه يعني ما دام المسألة فيها دليل واضحة تعرف الناس على يعني القول الراجح فيها، ولكن يهمنا أن النهي يقتضي التحريم ولكن يصرف عن التحريم، ليس كل نهي نحمله على التحريم، لابد نبحث عن هل هناك قرائن صارفة سواء لفظية أو قرائن منفصلة إجماع إلى آخره، فنصرفه من التحريم إلى الكراهة أو إلى الإباحة. المسألة كبيرة قضية دلالة النهي على حكم وضعي على الصحة والفساد، هذه تختلف عن الأمر، وهذه مسألة طويلة، العلاء له كتاب اقتضاء النهي الفساد، عنوان مسجوع ولكن في اقتضاء النهي الفساد مطبوع الآن وطبعة من طبعتين، فيها غيره أظن بعد يلفه في مسألة باستقلال دلالة النهي، هل النهي يقتضي الفساد دائما أو لا؟ ولكن الآن لابد تعرفه أنه ليس النهي والتحريم متلازمان، يعني قد يكون شيء محرما ولكن ليس فاسدا، وفي نهي هذا النهي من حكم من ناحية كحكم تكليفي يفيد التحريم، ولكن من ناحية حكم وضعي لا يلزم منه الفساد. ويعنون بعضهم لهذه القضية ومرت معنا في الحكم الضمن في التحريم وكذا، الصلاة الدار المقصوبة إن رأيناها حكم تكليفي يعني مباح مكروه محرم، هي محرم لأنها ماذا؟ اغتصاب، يعني فيها غصب، هو الآن يصلي في أرض غصب، مكوثه في هذه الأرض المغصوبة حرام، إذا صلاته حرام، ولكن كحكم وضعي هل هي صحيحة ولا فاسدة؟ هي صحيحة، عند جمهور قوي صحيحة، توفرت شروطها وأركانها فهي صحيحة. الزواج بنية الطلاق مثلا، الزواج بنية الطلاق كحكم وضعي الآن الواقع، الآن ترى الواقع الآن الفتوى عليها لأن كانوا يجمعون المعاصرون على أنه عقد محرم، لأنه أصلا لا توافر فيه شروط العقد الصحيح من قضية أن تكون الزوجة محصنة، لأن الدول التي يحصل فيها هذا الزواج هي حقيقة صحة العبارة يعني فجور منظم إلى آخره، ولكن كزواج يعني قبل 100 سنة وفي مجتمعات أخرى الزواج بنية الطلاق هو محرم لما فيه من الغش كحكم تكليفي، ولكن كحكم وضعي لو صحيح أو فاسد هو صحيح، يعني كل إنسان يتزوج حقيقة عنده في نفسه أنه إذا لم يعني إذا كان مسلما أنه سيطلق إذا لم يستقر أموره في هذا الزواج، فهو عنده نية ولكن قد تكون هذه النية متدنية جدا جدا، ولكن إذا كان عنده عزم على الطلاق فهنا يكون غش، لابد يخبر الزوج إذا كان يريد يحدد إلى آخره. فيهمنا أن أولا أن النهي له متعلقان كحكم تكليفي كحكم وضعي، ولا يلزم بينهما، لا يلزم انه اذا كان محرم يكون فاسد، قد يكون محرم ويكون كحكم وضعي صحيحا. الآن دخلنا مثلا يعني الأقوال فيها ونمر عليها مرورا. قال بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام هل يقتضي الفساد بإطلاق؟ يعني هل النهي يقتضي الفساد مطلقا كما أن النهي يقتضي التحريم مجرد عن القرائن أو لا؟ ذكر مسألة فيها أقوال. قالوا أن النهي يختلف، النهي عن الأشياء يختلف، إما يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه، عائدا إلى ذات المنهي عنه، مثل النهي عن الربا، النهي عن الربا، لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، يعني بيع شيء بشيء من مثله أو بتفاضل بينهما هذا عائد إلى ذات المنهي عنه، ذات هذا البيع، فإن هذا البيع لا يجوز، فإن هذا الربا لا يصح أبدا دائما. أيضا النهي مثلا عن صلاة الحائض هل صلاتها فاسدة؟ لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات المنهي عنه. ولكن النوع الثاني قالوا يكون النهي عائد إلى أمر خارج، إلى وصف النهي إلى ذات المنهي، يعني النهي إلى أصل المنهي عنه حقيقته. قد يكون النهي عائد إلى وصفه، إلى وصف هذا الشيء وليس إلى، مثل النهي مثلا في الدار المغصوبة، النهي في الدار، النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، النهي ليس عن الصلاة وإنما نهي عن كون الصلاة تقع في الدار المغصوبة، كون الصلاة تقع في الدار المغصوبة. النهي مثلا عن النجس، بعضهم قال من هذا المثال من هذا النوع النهي عن النجس، ليس النهي عن البيع حقيقة وإنما النهي أن يكون البيع والشراء بعد نجس، بعد نجس، تعرفون النجس أن يزيد في السلع من لا يريد شرائها. النهي عن تلقي الرخوان، ليس النهي عن حقيقة البيع وإنما النهي أن يكون البيع بطريق تلقي الرخوان قبل أن يعرفوا السعر داخل البلد إلى آخره. هذا يسمون النهي عائد إلى وصف خارج وليس إلى ذات المنهي عنه. أيضا بعضهم فرق بين العبادات والمعاملات، فقالوا إذا كان النهي في العبادات فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان النهي في المعاملات فإنه لا يقتضي الفساد، وقالوا أن المعاملات يمكن تصحيحها، ممكن تصحيحها. هو الأقرب والجمهور على أنهم فرقوا بينما إذا كان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، وإذا كان النهي عائد إلى أمر خارج وليس إلى ذات المنهي عنه فإنه لا يقتضي الفساد، وإن كان يقتضي التحريم يبقى مقتضيا للتحريم، ولكنه ممكن أن يصحح مثلا النكاح عن النهي عن النكاح بدون ولي، النهي عن النكاح بدون ولي، قالوا هذا يمكن أن يصحح، يمكن أن يصحح. قالوا وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة أنه يقتضي الصحة، والتفصيل عند الحنفية في مو من الآراء اللي فيها غرابة، قالوا النهي يقتضي الصحة، قالوا لأنه لو لم يكن يقتضي الصحة لما نهي عنه، وإنما نهي عنه حتى يحذر الوقوع فيما يفسده ويسعى إلى تحصيل ما يصححه، ولكن لا يقول يقتضي الصحة بإطلاق، وإنما عندهم تفصيل بأن يكون الطرفان بتصحيحه بأن يوفران ما كان أدى إلى وجود النهي عنه، مثلا إذا كان فيه غش مثلا أو إذا كان فيه نجش أو إذا كان فيه بين المتعاقدين فإنه يسعى إلى تصحيح هذا العقد. وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة، يعني التوقف. الآن انتهى ما يتعلق بالأمر والنهي، وهو دلالة اللفظ المعنى باعتبار الوضع، دلالة اللفظ المعنى باعتبار الوضع، وقبلها دلالة اللفظ المعنى باعتبار الاستعمال حقيقة ومجاز، هذه دلالتان الأمر والنهي والعمل الخاص، دلالة اللفظ المعنى باعتبار الوضع. الآن سيبدأ بدلالة اللفظ المعنى باعتبار الفحوى، ما يحويه هذا اللفظ، ما يحويه فحوى هذا اللفظ. نعم. أحسن. وبعضهم يعبر بكيفية الدلالة، وبعضهم يعبر عن هذا بكيفية الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى باعتبار كيفية، كيفية دلالة الألفاظ على المعاني، منها المنطوق ومنها المفهوم ومنها الأول هذا الاقتضاء، يسمونه دلالة الاقتضاء. نعم. أحسن. هذا النوع الأول من دلالة الفحوى، أو دلالة اللفظ على المعنى باعتبار كيفية هي دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء ومفهوم دلالة الاقتضاء ومعناها دلالة الاقتضاء أن يوجد النص الشرعي الدليل النقلي من القرآن والسنة، ولكن لا يمكن أن نحمله على ظاهره، لا يمكن أن نحمله على ظاهره. وهو ثلاثة أنواع ذكر المؤلف، وهو ثلاثة أنواع، مثل قوله لا عمل إلا بنية. لا يمكن أن نحمل هذا اللفظ على ظاهره، نقول لا عمل بنية، بل الناس يعملون أعمال بدون نية، يعمل أعمال بدون نية، يعني يفعل الشيء وهو لا ينوي هذا. مثلا بعضكم مثلا أتى إلى هنا في هذا الدرس وعنده نية واحدة، وبعضهم أتى إلى عنده نيتين، وبعضهم ثلاثة، وبعضهم 12 نيات إلى آخره. وبعض الناس الآن مثلا يعمل العمل وليس عنده نية، يعني قد يكون عادة أو وجد شخص آخر يعمل فعمل إلى آخره. فهو دلالة الاقتضاء تدور على أن اللفظ أو النص الشرعي من القرآن والسنة لا يمكن أن يحمل على ظاهره، بل لابد من إضمار شيء حتى يصح معناه، حتى يصح معناه. هو ثلاثة أنواع، قالوا هو الإضمار الضروري لصدق المتكلم، هذا النوع الأول، أن يكون الإضمار لصدق المتكلم، يعني حتى نتمكن من إثبات صدق المتكلم أو تصح عبارة المتكلم، مثل قول مثل صدق المتكلم صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، يعني هنا نضمر لا عمل ماذا صحيح، حسن، لا عمل صحيح إلا بنية، لا عمل صحيح بنية. ما يمكن نقول لا عمل بنية، لأنه نعرف قطعا أن فينا يعملون أشياء بدون نية، بدون ينوونها، بدون ينوونها. فنحن لا نحمل كلام الشارح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل بنية لا عمل صحيح، ولكن إذا عمل الشيء بغير نية فهو عمل ماذا فاسد، عمل فاسد. نعم، النوع الأول أن يضمر لبيان صدق المتكلم، مثل صحيحا، يعني نضمن كلمة صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية. أو النوع الثاني، أو ليوجد الملفوظ به شرعا، يعني لصحة الكلام شرعا، نضمر شيء حتى يتضح صحة الكلام شرعا، مثل قوله تعالى عدة من أيام أخر، وما هي أول الآية؟ أيه، أو فعدة من أيام أخرى، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الآن طيب لو حملناها على هذا، على ظاهرة هذه الآية ما فيها، طيب من كان مريضا فعدة من أيام أخرى ماذا؟ طيب إذا كان مسافر هل صحيح أنه يصوم أيام أخرى؟ مسافر وصام في السفر هل يصوم إذا رجع فعدة من أيام أخرى؟ لا، لابد نظم حتى يصح الكلام شرعا. فأفطر من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. أما إذا كان مريض أو كان مسافر وصام، كان مع الناس في رمضان فرصة، بعض الناس ما أذكر، يعني السنة الماضية في رمضان ذهب عمره يوم واحد، كان معنا شخص، يعني ما أدري إيش القضية، بس إنه هو سائق السيارة يوم واحد سافرنا ورجعنا في نفس اليوم، كان مصر إنه ما يفطر. يمكن احنا رحنا يمكن من الصباح واحتملنا في الظهر ورجعنا وصلنا يمكن المدينه في وقت العصر وما افطر، وهو استعير، يعني جاهد عظيم، مع ان الله يحب ان تؤتى رخصه وكان يحب ان تؤتى عزائم. فالانسان المهم ان الانسان اذا سافر فانه يستحب له الفطر ويقضي، وهذا الذي يمكن ان يحمل عليه قول الله عز وجل من كان على سفر فعده من ايام اخرى، يعني فافطر في عدة من أيام أخرى. النوع الثالث من دلالة الاقتضاء هو حتى أن يكون التصحيح عقلا، أن يكون الإضمار من أجل تصحيح الشيء كلام عقلا، أن يكون الإضمار من أجل تصحيح الكلام عقلا، مثل قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. الآن الميتة حرمت، مر معنا أن الحكم التكليفي لا ينسب إلى الأعيان، وإنما ينسب إلى الأفعال، لا ينسب، يعني ما تقول مثلا حرمة الميتة، وإنما تقول حرم أكل الميتة، حرم لمس الميتة، حرم مشاهدة الميتة، وهكذا. لا بد أن يكون الحكم التكليفي منسوبا إلى فعل. هنا مضطر حتى يصح عقلا هذا الكلام أن نضمر فعلا معينا، فعلا معينا. حرمت عليكم أمهاتكم، يعني وط أمهاتكم. حرمت عليكم الميتة، يعني أكل الميتة. وبعضهم قال بيع الميتة، بيع الميتة، بعضهم يرى تحريم بيع الميت إلى آخره. وهنا مسألة أخرى بين الحنفية وبين الجمهور، وقضية هل دلالة الاقتضاء هذه، دلالة الاقتضاء بهذا النوع الثالث وما يلزم من إضماره لتصحيح الكلام عقلا، ما يلزم من إضماره لتصحيح الكلام عقلا، مثل حرمت لكم الميتة وحرمت لكم أمهاتكم، هل يجوز أن نضمر أكثر من معنى أو لا بد أن يكون المضمر معنى واحد؟ يعني مثلا حرمت عليكم الميتة، هل يجوز أن نقول حرمت عليكم أكل الميتة وبيع الميتة، ولا لابد أن نكون كلمة واحدة معنى واحد؟ نعم، إذا كان السياق لا يتعارض يكون معنيين، فالجمهور أظن يرون أنه عام ثلاثة اقتضاء عامة، ثلاثة اقتضاء عامة وتفيد العموم. أظن الحنفية يرون لابد من إضمار معنى واحد فقط، معنى واحد، مثل عفي عن أمة الخطأ والنسيان، عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هل صحيح الخطأ الآن نحمله على ظاهر ونقول عفية؟ الناس يقعون في الخطأ، يقعون في الإكراه، ولكن هل عفي عن أمتي فعل الخطأ أو إثم الخطأ أو قضاء الخطأ؟ هل لابد أن نضمر واحد أو ممكن أن نضمر أكثر من واحد؟ هذا خلاف بين الجمهور وبين الحنفية، ويعبروا عنه بعموم دلالة الاقتضاء، أو هل دلالة الاقتضاء عامة أو غير عامة. مسألة فيها كلام لها أثر فقهي، لها أثر فقهي، وبعض المعاصرين ألف كتب مستقلة في دلالة الاقتضاء وأثرها على الاختلافات الفقهية بين الجمهور وبين الحنفية. ولكن مثل معرفة هذه المسألة يتبين لنا عندما تأتي مسألة لها علاقة بهذه الدلالة أنهم اختلفوا بناء على هذه. يذكرون فروع فقهية عن الإمام أبي حنيفة في هذه القضية، ما ودنا نخرج فيها ولا فيها شيء من اللطافة. النوع الثاني من دلالة الفحوى، نعم، يعني أن يحتوي النص الشرعي من القرآن والسنة على إيماء وإشارة، وإشارة إلى أمر، يعني يكون في شيء من البعد ولكنه في إشارة إليه، في إشارة إليه كفهم. ولستأتينا في التعليل في طرق إثبات العلة، طرق إثبات العلة منها أيضا الإيماء هناك، ومنها هذه الحالة كفهم علية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أن علة القطع هي السرقة، أن علة القطع هي السرقة لكونه ربط بينهما بحرف الفاء، السارق والسارق فاقطعوا. إن الأبرار لفي نعيم أيضا قالوا منها، إن الأبرار لفي نعيم يعني كانوا في نعيم لبرهم، وإن الفجار في جحيم كانوا صاروا في جحيم لفجورهم، وهكذا. فهذا إيماء وإشارة إلى هذا الأمر، إلى قضية التعليم مثلا في السارق والسارقة، وهي هناك أوضح وستتينا معها حالات أخرى وأنواع أخرى. الآن النوع الثالث من دلالة الفحوى وهو التنبيه، أو بكيفية الدلالة وهو التنبيه، وهو ما يتعلق مفهوم الموافقة. نعم، أحسنت. مفهوم الموافقة أن يكون الشيء توافق الحكم، هو نوعان المفهوم الآن، الكلام نوعان أصلا، إما منطوق أو مفهوم. المنطوق مثل الأمر والنهي، هذا منطوق، الأمر والنهي منطوق، تقول مثلا افتح الباب هذا منطوق، أغلق الباب هذا منطوق. المنطوق يقابله المفهوم، يقابله المفهوم وهو ما تضمنه الكلام فهما لا نطقا، لا نطقا. إذا قلت مثلا في حديث مثلا في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، هذا نطقه النبي صلى الله عليه وسلم يصرح أن السائمة الغنم اللي ترعى فيها تجد فيها الزكاة، هذا منطوق، مفهومه الذي ليس في محل النطق، دل عليه اللفظ ولكن ليس في محل النطق، في الفهم فقط، أن غير السائمة ليس فيها الزكاة، التي لا ترعى يعرفها صاحبها فإن ليس فيها الزكاة، ليس فيها الزكاة، هذا المفهوم، هذا هو المفهوم. هذا المفهوم أيضا نوعين، إما أن يكون مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. المفهوم موافقة يعني موافق للحكم، المفهوم موافق للمنطوق في الحكم، المفهوم موافق للمنطوق في الحكم. فإذا قلنا مثلا ولا تقل لهما أف، الآن منطوق الآية تحريم قول أف، تحريم قول أف، طيب إذا قلنا فرض الوالدين من باب أولى، هل موافقة ولا مخالفة؟ موافقة، يعني يوافقوا في الحكم، تحريم ضرب الوالدين، تحريم قول أف، تحريم التضجر من الوالدين، كلها كلها المفهوم موافقة لأنه توافق الحكم، المفهوم يوافق المنطوق في الحكم، لأنه لم ينطق الشارع في حكم ضرب الوالدين، إنما نطق بحكم قول أف فحرمه، ولكن هذا الضرب أيضا موافق حكمه محرم، المفهوم المخالفة هو مخالف للحكم. فإذا كان يحرم قوله ويحرم ضرب الوالدين مفهوم مخالفة منه وجوب، يعني يخالف الحكم، اقلب الحكم، اعكس الحكم، هنا وجوب هناك تحريم، هنا تحريم يكون هناك وجوب الإحسان إليهما والتلطف معهما بالكلام إلى آخر، هذا مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة نرجع بمفهوم الموافقة أنواع، مفهوم الموافقة أنواع، مفهوم مساوي، مفهوم أولى، يعني يكون المفهوم أولى من المنطوق، هذا مفهوم موافقة ولكنه أولى، مفهوم موافق ولكنه أولى، مثل المفهوم الأولى، الأولى مثل قضية وتقول له ما أوف، مفهوم الموافق الأولى الضرب، يعني أذى الوالدين من قول أوف أخذ بكثير من أذاهما من ضربهما، كان ترى في العصور المتأخرة يحصل ضرب، ومر ما أظن في قصة في التراث العربي إنه شاعر أتى إلى الكعبة وكان يدعو على ولده، وكان السبب قال أنه ضربه، كان فيها بيئة جيدة ومؤثرة. المهم أن الضرب أشد تأثيرا على الأب على الوالدين من قول أف، ولكنه موافق، هذا يحرم وهذا يحرم، فهذا أولى في التحريم وأشد في الجرم إلى آخره. المفهوم الموافق المساوي، يعني قد يكون مساوي جدا لا فرق بينهما، إذا قلت أن الذين يكون أموال اليتامى إنما يكون في بطونهم نار سيصلون سعيرا، لو أتى شخص وقال أنه بالله منك من اليتيم وصحيح ولا جرم كبير إلى آخره، ولكن وجدناه يأخذ مال اليتيم ويضع يشتري فيه سيارة له، أو يأخذ مال اليتيم ويبني فيه بيت، أو يدخله في استثمار في الأسهم ويستفيده من الريع ويبدأ هنا جالسة فيه، نقول صحيح هذا ما في أكل مال اليتيم؟ قال لهم ترى الفقراء الأولين يمثلون بالحرق، يقولون حرق مال اليتيم مثل أكله، لا محرم يأتي ويستثمر لنفسه أو يستغله، فهذا كله مفهوم موافقة مساوي، وإنما عبر بالأغلب أن في وقت نزول النص الشرعي والقرآن والسنة في عصر التشريع أن الناس كانوا يأكلون أموال اليتيم من خلال أكلها، يعني صرفها في المأكولات، لكن ممكن تصرف في أشياء أخرى، فهذا كله مفهوم موافقة، النهي عن التصرف في مال اليتيم أيا كان التصرف، أكلا أو شربا أو استعمالا أو إحراقا إلى آخره، أو حتى تبرعا، أو حتى تبرعا إذا كان يضر اليتيم، إذا كان يضر بمال اليتيم، فهذا مفهوم موافقة مساوي. من مسائل مفهوم الموافقة المهمة هي قضية هل مفهوم الموافقة قياس ولا من باب دلالة اللفظ، هل قول تحريم ضرب الوالدين للنهي عن قول أكلهما هل هو من باب القياس أو من باب دلالة اللفظ، إن العرب تفهمه من دلالة الألفاظ، وهذا يهمنا في شيء واحد، ماذا؟ ها؟ وش الفرق إن ما دام أنه الآن حرام ضرب الوالدين قياسا أو بناء على مفهوم الموافقة، الأمر سهل، ولكن ها؟ أيوه لا، وهم في قضية التعارض، في قضية التعارض، تعرفون لما يأتينا حكم شرعي ثابت عن طريق النص من خلال دلالة الألفاظ أقوى من أن يأتينا حكم شرعي ثابت عن طريق القياس، فقياس دليل ظني أضعف من دلالة الألفاظ، أضعف من دلالة الألفاظ، فلو تعارض عندنا مثلا الحكمان أحدهم ثابت بدلالة الألفاظ منطوق مفهوم موافقة مخالفة والآخر ثابت عن القياس، مثلا نقدم مكان ثابت الطريق دلالة الألفاظ، ولكن بعضهم قال من دلالة القياس، وثم هناك رجعوا لما قالوا ثابت عن طريق القياس وقالوا هذا قياس مع نفي الفارق أو يسمونه قياس قطعي، مر معنا قياس قطعي، فهنا جعلوه في نفس درجة دلالة اللفظ، والأصوليين عندهم تميز في قضية الاستدلالات وكذا، وعندهم شيء من الادعاء، فأحيانا تكون كلامهم أكثر في التقعيد والتأصيل، والأثر الفقهي قد يكون يعني ليس كبيرا مثل هذه المسألة، فالذين قالوا ذات لفظ قالوا معامله كان دليل نصي، وبعضهم قال لا هو عن طريق القياس، ولكنه دليل قوي لأنه دليل نفي الفارق أو قياس قطعي إلى آخره. نقف على دليل الخطاب ومفهوم المخالف، لأن مفهوم المخالف له الآن 6 أنواع، وهي 6 أنواع متفاوتة في القوة ولها أمثلتها، وهي يخالف فيها الحنفية الجمهور على القول بمفهوم المخالفة، مثل في السائمة الغنم الزكاة، يعني في غير السائمة لا تجب الزكاة. غدا إن شاء الله نتكلم عن المفهوم المخالفة وأنواعه 6 إن شاء الله. في شيء يا أخوان؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.